قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التكبير بعد تسليم الإمام. قال: أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التكبير بعد سلام الإمام. النسائي رحمه الله تعالى أورد هذه الترجمة في التكبير بعد سلام الإمام، وفيها التنصيص على لفظ التكبير، وقد جاء عنه في رواية أخرى أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رفع الذكر، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن رفع الذكر بعد السلام برفع الصوت بالذكر بعد السلام وردت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما جاء بلفظ التكبير كما هنا، وفيها ما جاء بلفظ الذكر مطلقا. ومن المعلوم أن التكبير هو من الذكر، ومن المعلوم أن التكبير من الذكر. والحديث يدل على أن رفع الصوت بالذكر تكبيرا كان أو غيره بعد سلام الإمام من الإمام والمأمومين كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سنة. ورفع الأصوات بالذكر بعد السلام لا يكون بطريقة جماعية بأن يكون واحد يقول والباقون يتبعونه، وإنما كل يذكر الله بنفسه وبرفع صوت، قد تلتقي أصوات بعضهم وقد تفترق. فهذا هو الذي كان معروفا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعل في بعض البلاد من كون الإمام يأتي بالذكر يرفع صوته به ثم المأمومون يتابعونه به ويأتون بصوت واحد بعد صوت الإمام، فهذا محدث وليس من السنة، وإنما السنة أن كل واحد يذكر الله بذكر الوارد وذكر المشروع ويرفع صوته به، يعني رفعا ليس بشديد ولكن بحيث يسمع، ودون أن يكون هناك ترتيب التقاء أصوات بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد عن غيره، وإنما كل يذكر الله بنفسه، فهذا يكبر وهذا يسبح، فهذا يكبر وهذا يسبح وهذا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دون أن يكونوا كلهم على نسق واحد وعلى وتيرة واحدة. هذا هو الذي جاءت به السنة. وذكر التكبير في الحديث، الذكر بعد السلام فيه تكبير وغير تكبير، فيه تكبير وغير تكبير، ولفظ الذكر يشمل التكبير وغير التكبير، لفظ الذكر يشمل التكبير وغير التكبير. فهذا يدلنا على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد سلام الإمام من الإمام ومن المأمومين أن هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديثان كما ذكرت جاء بلفظين، أحدهما عام والثاني خاص، والعام يشمل الخاص، والخاص هو جزء من العام، أي أن لفظ الذكر لفظ عام يشمل التكبير والتسبيح والتهليل ويعني غير ذلك من الثناء الذي ورد على الله عز وجل، والتكبير هو جزء منه، ورفع الصوت إنما هو في الجميع، كما جاء في حديث ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر أي عموما وليس خاصا بالتكبير، والتكبير هو جزء من الذكر، فيكون رفع الصوت به يعني كرفعه بغيره في الحديث الآخر الذي ورد أو اللفظ الآخر الذي ورد وهو لفظ الذكر. ثم قيل إن ابن عباس رضي الله عنه كان يحتمل أن يكون في ذلك الوقت صغيرا, يعني من الصغار الذين يعني قد يكون سمع هذا هو خارج المسجد, ويحتمل أن يكون أيضا حضر المسجد وصلى ولكن صلى وراء الصفوف, أي أن الصبيان يصفون في مؤخرة الصفوف وفي الصفوف المؤخرة, فيكون سماعهم أو علمهم بالانصراف إنما هو بالذكر الذي يسمعونه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الذين حوله, فيحتمل هذا ويحتمل هذا, ولكن الحديث دال على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد السلام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا بشر بن خالد العسكري, وهو بصري ثقة يغرب, وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم, وأخرجه من أصحاب السنن أبو داود والنسائي. وأما الترمذي وابن ماجه فإنهما لم يخرجا له شيئا. عن يحيى بن آدم قال حدثنا عن يحيى بن آدم الكوفي, يحيى بن آدم الكوفي هو ثقة ثبت فاضل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو مصنف من الأئمة المصنفين, وله كتاب الخراج المشهور مؤلفه يحيى بن آدم هذا, وهو ثقة ثبت فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة الهلالي المكي, وهو ثقة ثبت حجة إمام من الأئمة الكبار المعروفين بالحديث وبالفقه, وهو ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة, أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو يدلس لكنه لا يدلس إلا عن الثقات, مشهور تدليسه أنه عن الثقات لا يدلس عن غيرهم شيئا, وهو من صغار التابعين. سفيان بن عيينة روى عن عن عن روى عن سفيان بن عيينة روى عن الزهري, والزهري من صغار التابعين, أي أنه أدرك صغار التابعين وعاش بعد الزهري مدة طويلة, لأن الزهري توفي 124 وابن عيينة توفي 197, فهو في أواخر القرن الثاني, ولكنه أدرك صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة. وحديثه كما ذكرت أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار, عن عمرو بن دينار المكي, عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت, وسفيان بن عيينة مكي وعمرو بن دينار مكي, فهما مكيان, عمرو بن دينار مكي وسفيان بن عيينة مكي فهما مكيان, وعمرو بن دينار ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي معبد, وأبو معبد اسمه نافذ, وهو مولى ابن عباس, مولى ابن عباس وهو يروي عن ابن عباس, واسمه نافذ وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, أخرج حديثه الذي هو أبو معبد المشهور بكنيته واسمه نافذ, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن ابن عباس, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد صغار الصحابة, لأنه في حجة الوداع كان ناهز الاحتلام كما جاء ذلك في الحديث, في الحديث عنه أنه قال كنت ناهزت الاحتلام, يعني في حجة الوداع. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقال له الحبر ويقال له البحر, وذلك لسعة علمه بكتاب الله عز وجل, وهو من أوعية السنة, فإنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, الذين تحملوا عنه الحديث الكثير، والذين اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 7 من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء 7 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد عرفوا بكثرة الحديث واشتهروا بكثرة الحديث وتميزوا على غيرهم بكثرة الحديث، وابن عباس هو أحدهم وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه من أوعية العلم وأوعية السنة وأوعية الفقه في دين الله عز وجل. وقد جمع السيوطي هؤلاء 7 في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. المراد بزوجة النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء هم 7 المعروفين بكثرة، 7 المعروفون بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما أن ابن عباس من 7 المعروفين بكثرة الحديث فهو أحد العباد له 4 المشهورين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذين يسمون بعبد الله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون، منهم 4 اللي هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، يعني غيرهم مثل عبد الله بن قيس الأنصاري، عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري، وكذلك عبد الله أبو بكر الذي عبد الله بن عثمان، وكذلك عبد الله ابنه ابن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن زيد. صحابة كثيرون يسمون بعبد الله، لكن الذين أطلق عليهم لقب العبادلة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيل العبادلة أو أحد العبادلة 4 من أصحابه هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، هم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد عاشوا وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة الذين ماتوا قبل ذلك. ولهذا قال بعض العلماء أن عبد الله بن مسعود هو أحد العباد الأربعة، لكن المشهور أن عبد الله بن مسعود ليس منهم لأنه متقدم الوفاة، وأما العباد الأربعة فهم من صغار الصحابة الذين عاشوا وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وأما ابن عباس توفي سنة 68 في الطائف، يعني بعد وفاة ابن مسعود بأكثر من ثلاثين سنة. فالذين اشتهروا باللقب ليس منهم عبد الله بن مسعود، وإنما العبادة الأربعة هم من صغار الصحابة الذين عاشوا وأدركهم من لم يدرك المسعود ولا غيره من المتقدمين، وأخذ عنهم العلم والحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فابن عباس هو أحد العبادة الأربعة، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن الليث عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قراءة المعوذات بعد التسليم، أي أن من الأمور المشروعة بعد الصلاة وفي أدبار الصلوات أن الإنسان يقرأ المعوذات، وهي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وكذلك قل هو الله أحد. هذه الثلاث السور جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مشروعيتها بعد الصلاة، لكنها تكون بعد الذكر المشهور: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فتأتي بعد هذه الأذكار يأتي بعد ذلك قراءة هذه السور. وكذلك أيضا جاء سورة جاء آية الكرسي مع هذه السور أنها تقرأ في أدبار الصلوات, تقرأ في أدبار الصلوات الخمس آية الكرسي وهذه السور الثلاث سورة الإخلاص وقل أعوذ برب قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقراءتها في أدبار الصلوات. ومن المعلوم ما اشتملت عليه هذه السور العظيمة من الثناء على الله عز وجل ومن الثناء عليه ودعائه والاستعاذة به والتعويل على الله عز وجل واللجوء إليه وأنه هو الذي ينفع ويضر. الله تعالى هو النافع الضار. لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله بيد الله عز وجل, لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ومن أراد الله ضره فلا يستطيع أحد أن يرده, ومن أراد الله نفعه لا يستطيع أحد أن يرده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فقراءة هذه السور فيه الاستعاذة بالله عز وجل والاعتصام به واللجوء إليه والتعويل عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى حتى يحصل العبد ما ينفعه وحتى يسلم من الوقوع فيما يضره. وكلمة دبر الصلاة المقصود بالدبر هنا بعد الصلاة وليس في داخلها. والدبر يطلق على ما كان في آخر الصلاة وعلى ما كان بعد الصلاة. فالدبر يطلق على ما على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء, يطلق على آخر الشيء وعلى ما يليه, كل ذلك يقال له دبر. فما بعد فما قبل السلام من الصلاة يقال له دبر الصلاة, وما بعد السلام من الصلاة يقال له دبر الصلاة. وقد جاءت الأحاديث في هذا وفي هذا, لكن هنا المراد بذلك ما بعد الصلاة وليس ما قبل السلام, لأنه قبل السلام ليس في قراءة قرآن, وإنما فيه كون الإنسان يتخير من الدعاء ما شاء. وأما قراءة القرآن فتكون في القيام في الصلاة, لا تكون في الركوع والسجود ولا في الجلوس, وإنما تكون في القيام. وأما بعد السلام فالحديث الذي معنا دل على مشروعية قراءة هذه السور بعد الصلوات وفي أدبار الصلوات وبعد ذكر المشروع الذي جاء بيانه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي سيأتي عند النسائي في أحاديث قادمة في هذه الأبواب. وقول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام, أمر النبي عليه الصلاة والسلام لواحد هو أمر للجميع لا يختص الحكم به بل هو له ولغيره. ولهذا لما نزلت أن الحسنات يذهبن السيئات وكان ذلك بسبب ما حصل لرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وقال وتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال ألي هذا خاصة يا رسول الله, قال بل لأمتي كلهم. فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب للجميع, وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لواحد أمر للجميع إلا إذا جاء شيء يدل على اقتصار الحكم على الرجل بدليل خاص يدل على أن هذا له وليس لغيره, فعند ذلك يقتصر الحكم عليه. أما إذا لم يأتي دليل خاص يدل على أن الحكم لهذا الشخص لا يتعداه إلى غيره فإن الحكم أنه يكون عام للجميع. فقول عقبة أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أمر للأمة كلها وأمر للناس جميعا ولا يخصه لا يخصه, وإنما الحكم له ولغيره. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة هو المرادي المصري, ومحمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, ما خرج له البخاري ولا الترمذي. وهناك شخص آخر يقال له محمد بن سلمة أعلى منه طبقة, يروي عنه النسائي بواسطة, يروي عنه النسائي بواسطة, وهو محمد بن سلمة الحراني, الحراني. فذاك لم يدركه النسائي وهو يروي عنه بواسطة, وأما محمد بن سلمة المصري فهو من شيوخ النسائي, فإذا جاء في الإسناد محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المصري, وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة وهو من شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني, والذي معنا هو المصري. يروي عن ابن وهب, وابن وهب هو عبد الله, عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الليث, الليث بن سعد المصري وهو ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن حنين بن أبي حكيم, عن حنين ابن أبي حكيم, عن حنين ابن أبي حكيم وهو ثقة ولا صدوق؟ نعم, ما حد معه الكتاب؟ سم, ما حد معه التقريب؟ نعم نعم, ما يعني أجزم يعني هل هو ثقة أو صدوق, ولكن أخرج حديثه أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن علي بن رباح, عن علي بن رباح, عن علي ابن رباح ويقال له علي بالتصغير, ومشهور بعلي واسمه علي, ومشهور بالتصغير علي, قالوا وكان يغضب منها, يعني أنه يقال له علي التصغير, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عقبة بن عامر, عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله: باب الاستغفار بعد التسليم. قال: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم أورد النسائي الاستغفار بعد التسليم, الاستغفار بعد التسليم, يعني كل إنسان يستغفر الله بعد أن يسلم. جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمشروعية الاستغفار بعد التسليم, بل هو الذي يلي التسليم. الإنسان عندما يسلم يستغفر الله أول شيء ثلاثا: أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, ويقول مع ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقولها الإمام وهو متجه إلى القبلة, ثم ينحرف إلى جهة المأمومين بعد أن يأتي بهذا الذكر ويكمل الذكر الباقي وهو إلى جهة المأمومين, لكن وهو إلى جهة القبلة يأتي بهذا الذكر الذي هو الاستغفار ثلاثا, وقوله بعده: اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقوله إذا انصرف, المراد هنا الانصراف التسليم, يعني إذا انصرف من صلاته أي سلم من صلاته, إذا انصرف من صلاته أي سلم منها, فإنه يقول هذا الذكر الذي هو الاستغفار والثناء على الله عز وجل بما بعده: اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيأتي به الإنسان أول شيء, والإمام يأتي به وهو متجه إلى القبلة, وإذا أتى به انصرف إلى جهة المأمومين, فالانصراف يكون من الصلاة ويكون إلى المأمومين, والمراد هنا انصراف المأموم الإمام من الصلاة, أي تسليمه منها، أي كونه سلم منها أي انصرف منها، بمعنى أنه خرج منها، لأنه كما جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأن التسليم هو نهاية الصلاة. الإنسان إذا سلم حل له ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة، ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا قال الإنسان الله أكبر تكبيرة الحرام حرم عليه ما كان حلالا قبله، لا يأكل ولا يشرب ولا يلتفت ولا يتصرف التصرفات التي كان يباح له أن يتصرف فيها، وإذا ويستمر الأمر حتى يسلم، وإذا سلم حصل التحليل، معناه رجع إلى ما كان عليه، رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل التكبير، بمعنى أنه يحل له أن يتكلم ويحل أن يلتفت ويحل له أن يفعل الأشياء التي له أن يفعلها قبل أن يدخل في الصلاة. فالمراد بالانصراف هنا التسليم، كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. ثم ذكر الاستغفار بعد الصلاة هذا فيه كون الإنسان يعترف بالتقصير وأنه محل الخطأ، وأنه يستغفر الله عز وجل عن ما حصل من تقصير في صلاته التي صلاها، لأنه عرضة للخطأ وعرضة للتقصير. ثم أيضا فيه هذا كون الإنسان يعتبر نفسه مهما عمل أنه مقصر، فيحتاج إلى أن يدعو بهذا الدعاء الذي هو استغفار الله عز وجل وأن يغفر له. وقد جاء الاستغفار بعد أداء الأعمال مثل الصلاة ومثل الحج، لأن الحج أيضا جاء في القرآن الأمر بالاستغفار بعده، وذلك يدل على كون الإنسان مهما عمل من عمل فهو عرضة للخطأ وهو بحاجة إلى مغفرة الله عز وجل، فيلح على الله عز وجل ويستغفره، وإن حصل منه ما حصل من الأعمال فهو عرضة للتقصير ومحل التقصير، فهو يلجأ إلى ربه ويستغفر ربه ويسأله أن يغفر له ما حصل من تقصير. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعمال تختتم بالاستغفار، الصلاة يعني جاء فيها الحديث وغيره من الحديث الإنسان يستغفر بعد الصلاة، وكذلك الحج الإنسان يستغفر إذا كما جاء في القرآن في سورة البقرة يستغفر الله عز وجل لأنه عرضة للتقصير، لأنه محل التقصير، فهو يلجأ إلى ربه ويستغفره ويطلب منه أن يغفر له ما حصل من خلل. ففائدة الاستغفار الاعتراف بالخطأ والتقصير، وكونه يعني يكون فيها تكميل وجبر لما حصل من خلل، يعني بأن يستغفر الله عز وجل وأن يتجاوز عنه ذلك الخلل الذي حصل منه، فيكون يعمل ما عمل وهو خائف وجل، كما قال الله عز وجل عن عباده وأوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا هو شأن المؤمن، يجمع بين الإيمان والخوف وبين العمل والمخافة بأن لا يقبل عمله، بخلاف المنافق فإنه يجمع بين كونه لا يعمل ومع ذلك يأمن، أو يعني يرجو أن يأمن، بخلاف أوليائه سبحانه وتعالى فإنهم يعملون ويخافون، يعملون ويخافون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني هم خائفون أن لا يتقبل منهم، يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك يخشون أن لا تكون مقبولة عند الله، فهم خائفون وجيلون. استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى من أسمائه السلام ومنه السلامة، ومن سلمه الله تعالى فهو المسلم، ومن ضره فهو الذي أصابه الضرر، لأن النفع بيد الله والضر بيد الله عز وجل، وهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ففي ذلك ثناء على الله عز وجل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمود بن خالد. أخبرنا عمرو بن خالد. محمود بن خالد. أخبرنا محمود بن خالد. محمود بن خالد. أخبرنا محمود بن خالد وهو الدمشقي. الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي عن الوليد. الوليد. نعم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يرسل ويدلس، ثقة يدلس ويسوي، يعني عنده تدليس التسوية وتدليس الإسناد، عنده تدليس التسوية وتدليس الإسناد، فهو معروف بالتدليس وهو ثقة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأوزاعي، عن الأوزاعي أبي عمرو، وأبو عمرو الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، كنيته توافق اسم أبيه، فأبوه عمرو وكنيته أبو عمرو، فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي، وهو ثقة ثبت فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وهو إمام مشهور وعالم كبير، وهو مشهور بهذه النسبة الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو، فكنيته توافق اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة ذلك ألا يظن التصحيف، لأنه لو إذا من يعرفه بأنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لو جاء في إسناد عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي قد يظن أنه تصحيف، أن ابن صحفت إلى أبو، وكله صواب، وهو عبد الرحمن أبو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو، إن قيل فيه أبو فهو صحيح لأنه أبو عمرو كنيته، وإن قيل فيه ابن عمرو فهو صحيح أبوه عمرو، أبوه عمرو. ففائدة معرفة هذا النوع الأمن من التصحيف، أو ألا يظن التصحيف بأن ابن تحولت إلى أبو فليس تصحيفا، بل هو صواب لأنه عبد الرحمن بن عمرو وهو عبد الرحمن أبو عمرو. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شداد أبو عمار. عن شداد أبو عمار، شداد بن عبد الله أبو عمار الدمشقي، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن ثوبان عن أبي أسماء، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي أسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثد الدمشقي. عمرو بن مرثد الدمشقي مشهور بكنيته بأسماء، واسمه عمرو بن مرثد الدمشقي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة مثل تلميذه شداد الذي قبله شداد بن عبد الله أبو عمار، كل منهما خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد لازمه لازم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه، وبعد وفاته انتقل إلى الشام ومات بحمص. وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة مثل الذين قبله، الاثنين الذين قبله، لأنهم ثلاثة على ولاء، كلهم خرج حديثهم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهذا الإسناد من أوله إلى آخر الشاميون، مسلسل بالشاميين، اللي هو محمود بن خالد، وبعده الوليد بن مسلم، بعده الأوزاعي، وبعده شداد أبو عمار، وبعده أبو أسماء الرحبي، وبعده ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم شاميون، فهو مسلسل بالشاميين. والمسلسل هو الذي يتفق الرواة فيه بوصف من الأوصاف بأن يكونوا شاميين، أو يكونوا أسماءهم واحدة، أو يكونوا صيغتهم في الأداة واحدة وما إلى ذلك، فهذا هو المسلسل، وهو نوع من أنواع علوم الحديث. والذي معنا في الإسناد مثال لهذا النوع من أنواع العلوم الحديث وهو المسلسل بالشاميين، المسلسل بالشاميين، لأن الرواة فيه كلهم شاميون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.